نعم، كلها بكسر الأول، وهي تفيد الأحوال، تفيد الأحوال والأسماء. الضلع اسم، والقمع اسم، والنطع اسم، والشبع حال. الظاهر ما يمدينا ناخذ اللي بعدها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل السبت القادم. إحنا، والإحن جمعه إحن، يعني نوع من الزعل. نعم، ما اسمع. كف الأصابع معنى أصابع، لها عشر مرات. إيه، بمعنى اصطب معنى. لا لا، بالاسم، بالاسم. فأنت تقول إصبع، أصبع، أصبع، هاي ثلاث. بعدين تكسر الباء، أصبع وأصبع وأصبع، صار ست. بعدين تضم الباء، أصبع، أصبع، أصبع. بعدين تجيب الواو، أصبوع، صار عشر لغات، المعنى واحد. ها، في ميم زائدة يعني ليست أصلية في الكلمة، مو موجودة في المصدر، يعني مو موجودة في المصدر. ها؟ ايش؟ ايه؟ الميم الأولى زائدة. نعم.